بدوني ما ترقد وانا اقول وين النوم بدوني ما ترقد وانا اقول وين النوم وما يهتني بالنوم من غاب مظنونة أحبه ولو أني من مشاهدة محروم